إلى المدعو إحسان عايش، والله لنسحبن لسانك من فمك، ولنقطعن بنانك من يدك، والله لنجعلنك عبرة لمن اعتبر، يا منافق يا غدر. يا دولة الإسلام نورت الدنا نوراً أضاء معالم الأكوان، يا دولة الإسلام ما لك مطفئ ما دمت في حصن من الرحمن، يا دولة الإسلام دينك ظاهر لن تخذلي من عالم ثعبان، لا لن يضيرك ما تناقله الورى كلب عوى كلب عوى عايش على الإحسان، أيضر نبح الكلب أساد الشرى من حكموا فينا هدى الرحمن، أيضر نبح الكلب فرسان الوغى فرسان الوغى وهم الأولى طعنوا بكل سنان، تف يا ذبابة نحن أهل كريهة أمراؤنا البغداد والعدنان، عجز الصليب أمام موج رجالنا وبكى الروافض جندهم بتفاني، يا بوق آل سلول أقسم أننا سنحرقن يداك بالنيران، يا بوق آل سلول أقسم أننا سنحرقن يداك بالنيران، ولنجدعنك يا خبيث بحربة يا شيخ صحوات السلول الشاني، فهتاف كل مجاهد من جندنا فهتاف كل مجاهد من جندنا في كل زاوية من الأوطان، يا دولة الإسلام أنت حبيبتي، أفديك بالهيجاء بكل كياني.